بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، زلنا مع الحديث 17 الذي أورده النووي عليه رحمة الله في آخر باب في المجاهدة، وهو حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، أي أنه حديث قدسي ذكر الله عز وجل فيه أنه حرم الظلم على نفسه، ثم حث عباده على استهدائه واستطعامه واستكسائه، وأنهم يخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا حث على الاستغفار، حث على الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان يقول إني أتوب وإني أستغفر إلى الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ثم قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي أن هذه الأخطاء التي ترتكبونها والمعاصي التي تفعلونها فهي لا تضرني في شيء، فكفركم وعصيانكم ومعصيتكم لا يضرني في شيء، وأيضا طاعتكم لا تنفعني في شيء. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده، غني عن عباده، فهو سبحانه وتعالى لا نقص فيه ولا يلحقه النقص، وعبادة الناس لا تنفعه، وكذلك معصيتهم لا تضره، كما قال سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله لا يرضى لعباده الكفر، وخلق الناس لعبادته، وهذه حكمة من حكمته سبحانه وتعالى، لكنه إذا وقع الناس في المعصية ووقعوا في الكفر والشرك وغير ذلك فإن هذا لا يضره في شيء، ولا ينفعه أيضا طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين، بل تنفع من فعلها ومن قام بها. لذلك قال بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، سبحانه وتعالى فهو ملكه دائم، فلو أن الناس كلهم والجن كلهم وكل من تقدم وكل من تأخر كانوا على أتقى قلب رجل واحد، كانوا من الأتقياء وكانوا طائعين لله عز وجل، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا، لا يزيد في ملكه شيئا، بل هذا يرجع للناس على الناس بالخير. أما الله سبحانه وتعالى فإنه غني، فإنه غني مطلق الغنى عن عباده. إن الله كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد، بل خلقنا ولم يطلب منا شيئا لكنه رضي لنا الطاعة، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يرزقك ولا يريد منك رزق ولا يريد منك أن تطعمه سبحانه، لأنه غني عن ذلك، غني عن ذلك، لكن يريد منك أن تتوب إلى الله ويريد منك أن تطيع الله سبحانه وتعالى. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، لو كأن كل الناس والجن وكل من في السماوات والأرض كانوا فجارا لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا، فهو غني سبحانه. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلو أن كل من في الأرض قاموا على صعيد واحد من الجن والإنس، قاموا في مكان واحد، فكل واحد دعا الله عز وجل وكل واحد سأل الله عز وجل شيئا فأعطاهم ما سألوا لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني كم ينقص إذا أدخلت الإبرة إلى البحر ورفعتها، كم تأخذ من هذا البحر؟ لا تأخذ منه شيئا. فكذلك ملك الله عز وجل وسلطانه، فهو الغني سبحانه وملكه وملكه عز وجل لا يدانيه شيء ولا يوصف بوصف، فهو غني عن جميع الناس وعن جميع الخلق، فلا يحتاج منهم شيئا، إنما الذي ينفع الناس هو طاعة الله عز وجل. أما الرزق، أما الأرزاق فهي من الله عز وجل للعباد، فهي من الله للعباد. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم يحصيها الله عز وجل ويكتبها الله عز وجل، ثم يوم القيامة تجد هذه الأعمال، تجد هذه الأعمال ويوفيها الله عز وجل لك، ولا يظلم الناس شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. ثم قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله. الذي يعمل الخير ويطيع الله عز وجل لا شك أنه سيجد هذا الشيء يوم القيامة، فليحمد الله على ذلك وليشكر الله على ذلك. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي عصى الله عز وجل وهو الذي أراد بنفسه الشر، فلا يلوم إلا نفسه ولا يلوم غيره ولا يلوم الله عز وجل، بل يلوم نفسه، لأن الله عز وجل هداه وبين له وأوضح له الطريق وجعل له السبيل وسهل له كل شيء لطاعته سبحانه وتعالى، وبين له الثواب وبين له ما يلاقيه يوم القيامة من الجزاء إن أطاع ومن العقاب إن عصى، فلا يلوم إلا نفسه. ثم قال، أو هنا انتهى هذا الحديث العظيم. قال سعيد، وهو سعيد بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث: كان أبو إدريس أي الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، أي وقف على ركبتيه، لأنه حديث عظيم وفيه جمل كثيرة تبين غنى الله عز وجل عن العباد، وتبين أن الناس لا بد لهم من طاعة الله عز وجل ومن الابتعاد عن معصيته. ثم قال: وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، أي أن هذا الإسناد شامي، رواه أهل الشام وانفردوا به عن غيرهم، وهذا حديث من أشرف الأحاديث التي رواها أهل الشام، لذلك لأنه اشتمل على قواعد عظيمة وأصول عظيمة لهذا الدين، ولذلك أفرده العلماء عليهم رحمة الله بالتصنيف، وبينوا يعني ما جاء فيه من الجمل العظيمة وما جاء فيه من المنافع الكبيرة في الدين ومن اللطائف وغير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.